قال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم الخلق يمنعك عن التعظيم والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ الروشدي رحمه الله التوحيد أن يعلم أنه غير مستبدل وأن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه مشبه للثواب ولهب. يعلم أيش؟ أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. وذلك أولئك حسنان ولا يتنازع في هذه الجودة أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم البشيري سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال قام رجل بين يدي من دون قال أخبرني عن التوحيد ما هو قال أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا بداء من بلاها إلى مبادئ وصنعه للأشياء بلا حل بلا علاج وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه وليس فيه في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. هذا الكلام والده في دين فعل الحق سبحانه وربوبيته اخبر انه رب كل شيء لا مدبر غيره رد على القدريه ونحوه ممن يجعل بعض الاشياء خارجه عن قدره الله وتدبيره اخبر ان قدرته وصنعه ليس مثل هذا مثل قدره العباد وصنعهم فإن قدرة أبدالهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم عن معالجة الله تعالى ليس كذلك. أما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه ما يكون مثل ذلك للمخلوقين ليس له عدة غيره بل فعله عدة كل شيء ما شاء الله تعالى وما لم يشاء لم يكن. ومقصود أن القاسم كان يبين أن القول لم يكن على رأي القدرية من المعتزلة وهذا حق فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة لا في قول الصفات بقول الجهل ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية بل هما ظن الناس إثباتا للقدر وشهودا له وافتقارا إلى الله وسيئا إليه حتى أن من المنتسبين إلى الطريق والغلا فيها حتى يذهب إلى الإباحة والجبر ويعلم عن الشرع والأمر والنهي. هذه الآية توجب كثيرا في المتصوفة والمتفطرة وأما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم نزل عن الإيمان كلمتين الأولى على أن الإيمان عنده مجرد التصديق وليس هذا مذهب القوم بل الذي حذاه عن الملك. قال ربنا جل وعلا التوحيد علم الشرع ولا شيء يفعل فعله فلا تعبد الله المخالين فيما تصديق الوجوه فيما اعلمه الحق من امر ربه هذا تسقط عن الملك والمستفيد الحسن وصراط لكن لم يكن تعالى ان اعمال القلوب ليست من الايمان. ثم تتبعهم في مساله باستثناء الايمان شيئا حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كتاب القاسم هذا كتاب مدخول كتاب مشموط فيه حق كثير وباطل كثير وهو لا يصلح ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل أن كلام هؤلاء الصوفية وإن كان فيه حق لكن فيه إعبال فيه احتمالات وفيه باطل كثير ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو الكافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة فيها الغنى والشفاء والحق والهدى كلام واضح في صفات الله وأسماءه وبيان حقه لا يكون فيه إعمال ولا شبهة ولا ريب بخلاف كلام غيرهم من المصوفة والقدرية والمعتزلة والجهمية، ففي كلامهم من الباطل الكثير ما لا يحصى، والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم. الشك وإنما هو لأجل المراعاة الأمرين المذكورين، أحدهما أنه لا يجزي هل كمل أو ما كمل، لأن الواجبات والحقوق التي عليه كثيرة، وهكذا ترك المحرمات، هو لا يجزي هل وفى أو ما وفى، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك في جهة ثانية وهي لا يجزي هل يموت على الإيمان أو ما يموت على الإيمان، هو لم يعلم هذه الأحوال، وإنما يكون في الجنة إذا مات على الإيمان، إنما يكون من حقا إذا مات على الإيمان. فهم يستثنون بهذا لأنهم لا يدرون ماذا يراهون به ولا يدرون ما هل استكملوا وما استكملوا، فلهذا استثنوا من باب الورع والحيطة من غير شك. نعم. وكلام الواثقين يحتمل الحين جميعا، فإن الإشراف والاقتناع قد يكون على الحقيقة التي هي عند الله حين الوقت، وقد يكون على ما نوافي به العبد. وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه رعى فاطمة، فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، ثم وجه ما ثبت الصحيح عن أبي هريرة عن من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل يا أبو الأخرى أنا أصاب على نفس العنت، ولا أجد ما تزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يبقى الإيمان ثلاثة فاقتص على ذلك أربع فهذا يقتضي أن الخصام الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المطلوب وكذلك بالصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عليكم أن تفعلوا فما من مكمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عند الماء وهو سبب لعمل العلوم لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد. وفي الصحيحين عن ابن عباس وهو في مسلم عن عمران وهو في مسلم عن عمران بن حصين قال اخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يصومون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال الكافر ادعو الله يجعل لي منهم قال انت منهم فقام الرجل فقال يا نبي الله ادعو الله يجعل لي منهم فقال سبقك بها عباده فقد جعل لها هنا موجبا لترك الاحتواء والاستلطاف وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم انا كلها في مسعود قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انجعني بزوج رسول الله وبزوجه ابي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرجاء مقسومة قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرجاء مقسومة لن يؤجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولا قلت سألت الله أن يريدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده قردة وقناديل هي من مسح فقال إن الله لم يجعل لنفس نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة وقناديل قبل ذلك وفي رواية غير مجنون يا رسول الله القردة والقناديل هي مما نسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يهلك قوما فبعدهم قوما فيجعلهم نسلا فهذا الحديث اخبر فيه ان الدعاء وهو من الاسباب ما يفيد في اطاله الاعمال ويفيد في النجاه من العذاب الاخره قيل ليس كل ما يظن الانسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعه بل قد تكون مضرته اعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سبب مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي احبه الله ويظهر له فيما اذن الله فيه مع امره بالتوكل على الله تعالى اما اعطى اما هذا قدره له فيه فليس فيه ان يتوكل على الله والدعاء له فذلك منه من الاسباب التي يؤمر بها العبد ايضا ما كان من الاسباب محرما لرجحان فتاته على صلاحه او غير ما فعل له فيه بل يظن انه نافع فانه لا يؤمر به ايضا ولا يؤمر بما لا فائده فيه وما كان فساده رابحا نهيانا وجماع الامر ان الاسباب اما ان تكون مقدوره او غير مقدوره فغير المقدور ليس فيه الا الدعاء والتوكل والمقدور اما ان يكون فساده رابحا او لا يكون فان كان فساده رابحا نهي عنه هيانا فإن لم يكن فساده رابحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبد وأما السبب المقدور النافع منفعة مرجعة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب ربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإذا دري كذلك فإذا ترك ذلك كمل توقع. قال التقسيم حاصل والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث. على هذا يعني يكون الدعاء بأمد الله بعمرك وطال الله عمرك غير لا ينبغي. ما إذا قال على خير مثل الحديث الأخر قد قال الدعاء إذا قال على خير سبح الله ذلك على خير أو على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك. لأن قد يمد الله في على شر فالحاصل من الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله فالأسباب المحرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعات الرحم وأشباه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخرجت من الكي ولهذا قال ما أحب أن أكتوي مع أن قال أشياء ثلاث كي اجنار أو شرطة محجر أو شرطة عسل وما أحب أن أكتوي وأنا همتي عن كي وهو مصلي وهو آخر الطب. وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره لأن أسباب دخول الجنة ترك المعاصي بأسباب دخول النار هذه مشروعة بل واجبة. وهنا أسباب مباحة مثل التداول المباح والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا التداول المباح وأكل والشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت فهي متعددة الأسباب ويستعمل منها ما كان مباحا أو مشروعا. أما ما كان مكروها تركه أو لا كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاستعطاء وسؤال الناس حاجة من عندهم سؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل. وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل ونحو ذلك. نعم نعم سلام وجود هذا حديث أحسن نعم حديث ثابت إيش سلام وجود هذا يحسن من الأسر رواه البخاري الصحيح. نعم أحسن نعم ترك التداوي هل يقال أفضل من التداوي؟ نحن في أربعة أقوال أحسنها وأصحها أنا مشروع الأسباب المباحة الأسباب المباحة قال قوم تركه أولى قال قوم مستوي الطرفين قال قوم بعضهم مكروه والصواب أنه مستحب. وأمر رسول الله تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام وأمر ورقى ورقي قال عباد الله تداووا نعم. الذي دعته المرأة من أي الأقسام؟ نعم الذي دعته المرأة في الحديث الآن في الدفن من أي الأقسام؟ كان من الأقسام المفضولة إن قال كان أفضل من؟ نعم كان خيرا لك وأفضل من؟ نعم نعم ما الذي يكون الخير؟ والله لا فضل ولا مظلوم خلنا يكون لا ظلم تقييدا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأن تقول ما قيل. وما عرف له فيه نعم. نعم. نعم. الله يبارك فيك. نعم. نعم. الله عليه الصلاة والسلام. نعم. إثم من بقيعة رحمه. نعم. المعنى. الإثم يدعو في معصية. اللهم لعنه اللهم أخزه اللهم نعم. قطعة الرحم اللهم افعل به فلان يعني اللهم اقتله اللهم شدد عليه الله على يعني اخيه وابيه وعمه ثم في قطعه رحمه. نعم. اما حديث الاتصال فان الاتصال محرم لرجحان مفسدته وقد ثبت الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن مضرور عن التبتل ولو قدم له ولو قدم له فاستصينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصار المحرم لا يسلم من الزنا بل لا بد ان يفعل ما كتب عليه منه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حرمه الى الزنا فهو مشرك ذلك لا محاله والعينان تجريان وزناهما النور واللسان يجري وزناه الفق والاذنان تجريان وزناهما الاستماع واليد تجري وزناها الفق واليد تجري وزناها الخطا وأما العدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب العادة ولهذا لو عجل عن ذريته واتت بولد ملحق به فإنما تباك مع ما فيه تركيبة الجماع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المطلوب يقول عجبت ولم تعجل كما قال ليس من كل من يكون ولد فلا يكون ترك العدل سببا من ولادته ولا العدل سببا لمنعها والقدر ما في الامرين فلا فائده فيه ومثل ما كان يقول في الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تجتلب بها المنفعه وتدفع بها المضره ولكن تبكيه الى ما تذكر له فنهى عنه لعدم فائدته. واما حديث السبعين الفا فلم يصفهم بترك سائر التقدم وانما وصفه بترك الاستواء والاسترقاء والاستواء يكون الاستواء مكروه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لما قال الله ان انهاهم الذي عن الكي والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الرامي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من مالك وهذا جواب الاخر وهو ان المتقي يقال يا ظهر ان المتقي يضعف توكله على الله فانه انما طلب دعاء الغيب ورؤيته فاعتماد قلبه على الله وحده عليه أكمل من إيمانه وأنفعله. وأما حديث أم حبيبة فهي أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يجب أن يحب الله المعتدين في الدعاء الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتقييمها لحفاظ النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. قد كتبت مسألة زيادة العمر مشكلة الرحم في غير هذا الموضوع ولا يلزم بالتركيب مشكلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء ولذلك كان يسلك ولذلك كان يسمع أحمد ويدعى له بطول العمر ويقول هذا خير منه ثم ذكر ما جاء في الرؤيا قال عبد الله بن سند الشيخ عبد الرحمن السبلي رحمه الله يقول ان يكون منصور بن عبد الله يقول سمعت هذا الحجم العنبري يقول ان يكون سهل بن عبد الله السبلي يقول ينظر اليه تعالى المؤمنون في اطفال من غير حاضر ولا ادراك نهايه وهذا كلام من احسن الكلام كلام سهل بن عبد الله في السنه ووصول الاعتقادات اشد واصوب من كلام غيره وكذلك فضيل بن عياض بن محمود فان الذين كانوا من المشايخ اعلم بالحديث والسنه واتبع لذلك هم قاموا علما والايمان واجلوا قدرا في ذلك من غيرهم فضل سهل ولا ادراك لهذه يتضمن شيئين احدهما انه احدهما نفي النفي والسواك الذي نفاه الله عنه بجميع يجمع بينهما يجمع ما بين اثبته الكتاب والسنه وما نفى والثاني انه نفى ادراك النهايه ولم ينفي نفسها وعذاب الله يخالف قول اهل القاسم ما حد بذاته ثم قال ابو قاسم قال ابو الحسين النوري شاهد الحق قل وشاهد الحق قل فلم يرى لم ير قلب نجم اليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم اكرمه بالنعمان تاكيد النبوه والمكانه وقصه بها هذه الحكايه في استدلال رؤيه محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج قال قوله وهذا قول السيد السنة أنه ظلم ربه بفؤاده ثم ذكر ما كان فعله. قال سمعت الإمام ذكر محمد بن الحسن ابن أبواب الرواد يقول سمعت محمد بن محمد بن محمود خادم أبي عثمان المرغبي يقول قال لي أبو عثمان المرغبي يوم يا محمد قيل لك أين معبودك أي شيء تقول أقول حيث لم يزل قال فإن قال فأين كان فبدل وأي شيء تقول قلت أقول حيث هو حيث هو الآن قال يعني أنه كان ولا مكان وهو الآن على ما كان ما عليه كان أو ترى مني ذلك ومن ذاك ومن ذاك فهو أعطاني. قال أبو الراسين سمعت أبا بجد جفورا يقول سمعت أبا يسمع الأرضية يقول فقال لك شيئا من حيث بها من حديثك يا خلق ما قدمت بغداد جاء لذلك عن قلبي فكذبت إلى أصحابنا في مكة أني أسلمت قال إسلاما جديدا قلت هذا سلام الذي ذكر عن أبي عثمان سلام مجمل ليس فيه دليل على أنه كان يقول ليس فوق السماوات رب ولا هناك إله كما يقوله من يقول إن الله ليس فوق الأرض وقد أخبر عن ذلك بعضهم بأنه ليس في الجهة بل إقراره لخادمه على جواب السائل له أينما كنت يخالف ما ذكره أبو القاسم الذي قال في خطبة كتابه تعالى أن يقال أن يقال كيف هو أو أين هو فلو أراد ما ذكره أبو القاسم لقال لا يقال أين هو بل قال حيث لم تجد هذا لا يوافق قال من يقول ليس بداخل العالم ولا خارجه لا خارجي ولا هو فوق العرش ولا بيدها لأن قوله حيث لم يزل إخبار بأنه حيث لم يزل وحيث ظرف من ظروف المكان لا يطلق إلا على الجهة والحي وعند المفاسدة قال حيث لم يزل ولا كان فلا زل بحيث قلت الذي تقبله فإن قال فإن كان فلا زل قال أقول حيث هذه الأشياء من أخطاء الصوفية وبعض العباد لأجل قلة العلم فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا بالحق والصواب في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى ووفق الله على السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق في جهة العلو فوق جميع الخلق وأنه سبحانه استوى على العرش وما له واضح من أعظم الواضحات ومن أجل الأشياء ولكن من حاد عن الكتاب والسنة تأخر وأخذ علوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تطيف عليه الأمور وهذه عليه الحق نسأل الله السلامة حتى يقبل ما لا ينبغي أن يقال وأهل الحق من السنة والجماعة الذين بنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة يتفقوا بالحق بغير تخلف ولا تعب مع أنه على الأمر واضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه هو أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى الله يجب لك به عز وجل نعم سبحانه وتعالى نعم يعني إلا في بعض باب الرؤية التي هي العلم علم القلب نعم ثم إليك تشبيه العزم بالنذر وأنها مثل النذر يقول الله قال ما نمسك خائلة إلا أنها خائلة ما نمسكت سبق بعلم الله أنها تقول إلا هي خائلة يقول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن العزم لا يمنع وجود الولد وإن كان ليس مثل العزم له ما تسبب لكنه لا يمنع نعم التقليب والحرم يشترط التأثير تقليب الزنا نفسه الزنا الذي هو الجماع لا الذي هو الجماع ما يسقط زنا العين والزنا اليد لها لها اثار نعم وكذلك تقول حبوب منع الحمل مقاس على العزل يفوت تفصيل الاسباب تفصيل ما دعت الحاجه اليه لا باس انه مرضها ولا مرض رحمها ولا خطرا عليها ولا تضال الاولاد عليها حتى لا تستطيع التربيه تاخذ بعض الحبوب واقتنى اذا كان ما فيها مرض واذا قرر الاطباء ما فيها مرض نعم وافق الزوج نعم وكذلك قوله فإن قال فعيش كان في الأجل فقال أقول حيث الآن لا يستكيب عند من يفديها مهما كان الأسباب لا تمنع حتى الحج لا تمنع إذا أردت أن تمنع. نعم وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلان فقال هارون حيث الآن لا يستطيع من تمنع فيها فإنه لا يقال أين كان فلان فلان قال حيث وحيث الآن بل هذا السؤال والجواب ممتنع عنده وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإما أشكل في وأئمة الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأيه فقال أي الله فقال له تكون في السماء فحكم الإيمان وقال ذلك كذلك سئل فقيل له فسأل كذلك سأل فقيل له عليه فقيل له أين كان ربنا سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض فأجاب عن ذلك ولكن جواب ربي عثمان يعظم قول أهل الإسلام وأهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم في العلم في ذلك فكره ومعقله ضروري لا يتوقف على سمع أما العلم بأن السماء على الأرض فهم خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام هذا سبعين عندما علم من جهة إخبار جهة أخبار الأنبياء ولهذا شرك الله تعالى لأهل من الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا ليكون الأسبوع الداعي دليلا على الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على الأرض ولهذا لا يرى الأسبوع إلا من جهة أهل الكفر الإلهية بخلاف اليوم فإنه معلوم مثل وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس والشيء القمري فلولا وشيء القمري فيعلم بالحس والذكاء وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع يشكر عند الأمم الذين لا ذكر لا ذكر لهم ولا أخذ عن أهل الكتب شكوك الباقين فيه ولكن يجيب وقتلين اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الخبز ونحوه مما نقل عن المرسلين فإن في مغربهم أيام الأسبوع وأهل الفاز المناجع هنا في أن الأسبوع هل هو مجرد مستقل وإضافة بين الله وبين عبده كما أن يكون الآلي تصرف بنفسه بالخروج والنوم ونحو ذلك أو يتصرف بنفسه لو لم استوى على الأرض ما كان لم يكن مستويا كذلك استواءه إلى السماء والنور ونحو ذلك عن طعام كان قولين مشهورين الله المستوى العبارة طيب شطة إلى فلان متنازعون متنازعون نعم غفى على هذا متنازعون متنازعون متنازعون متنازعون لأن الاستواء هو مجرد نسبة وإضافة بين الله وبين الأرض. لا متنازعون. صار بعد تأمين. وصالح غير البحث ما هو مبدأ كلامه. الله ركوة الإنسان لنفسه. ركوة الإنسان لنفسه. المستحبة. المكروه إن الطلب. أما الرقية هي مستحبة. مستعان استطاع أن ينفع آخر ينفعه بدون طلب يعني. يرقو نفسه. نعم. نفسه أو غيره. من طلب مستحب ما كان الطلب عند الحاجة يعني الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء أن تسترقي لأولاد جعفر صرنا بالاستحباب نعم وصرنا بالاستحباب هنا في هذه الحالة نعم صلى الله عليه وسلم نعم ورقى غيره صلى الله عليه وسلم بيع الرقى رقى المكتوبة تباع ما عندنا الأصل لا ينبغي هذا بيعها ما ينبغي هذا أما بمثال يرضي أخاه وكل شيء أما بيعها ما لا يتعصب قد يكون كاتب لا يسوى بيته لا خيراته لا يصلح هذا أو ما يصلح هذا لا ينبغي نعم شيخ الله الرحمن الرحيم طلب مني كان الرقيب لا بس نعم هنا بارك الله فيك السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب يسمونه بالمعراج غلط بدعة كتب عليه هذا التوبة. الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل حفلات ما يدير من البلدان من الناس الاحتفال مولده ونبي في الأعراض كلها بدعة ونساء الأمراء كلها بدعة. اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ولا بس في كتابه ما يكتب يكتب الأعراض ويدعون على الناس. نعم. أما كل شيء قد يرقي على نظيره بالعود فلا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأهل إثبات المنازعون في معنى الاستواء هل هو مجرد نسبة ويمثل بين الله تعالى وبين العرش استوى منها بالتأنيف النازعون ساقد فائع يعني متنازعون في أن الاستواء هل هو مجرد نسبة وإرادة بين الله وبين العرش من أجل أن يكون الثاني تصرف بنفسه بسرور أو علو ونحو ذلك أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا وكذلك استواءه من السماء والنجوم ونحو ذلك على قولين مشهورين والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره فلعله كان يعتقد من التكفير والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تمده وتكله أنه مقتدر من الرعب إلى عرش يحمله فرجع عن ذلك وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة أنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستويا على العرش لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا فيجب أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش وهذا يقوله كثير من المشركة وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد عدو الله على ربه أنه سبحانه قادر عن مخلوقاته عالم عليهم فليس من كلامهم ما يفهم منه ذلك بحال ثم لو قدر أن أبا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح أن يجعل ذلك أصلا لاعتقاد القوم فإن كلام أئمة المشايخ المصرحة بأن الله فوق العرش كبير منتجر فإذا أُجي عن بابهم ما يقال ذلك كان ذلك خلافا لهم فالصوفية يوجد فيهم المسلم والمخطئ كما يوجد في غيرهم فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقال في مثل هذا يجب ما نقوله دائما أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغرق من المجتهد أن المجتهد مثل هذا من المؤمنين إن استغرق وسعه في بلد الحرب فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل من هنا وتقسيم فهو ذنب لا يجب أن يبلغ أن يبلغ الكفر وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف كما أطلق السلف على من قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤيا ونحو ذلك مما هو دون إن كان علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عنده لأظهر الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشلال لا يكلف تكفير الشخص المعين حتى تكون عليه الحجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا الرجل يعتقد ان الله لا يقدر على جمعه اذا فعل ذلك او يذكر انه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت اليه حجه لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا قال فألقى الله الايمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعل كلام المشايخ في مسألة العلوم كثير مثل كلمات ما ذكر محمد المطاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف الصوفية كتاب صفة التصور ومسألة السماع وغير ذلك نكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني وهو يقول كان الله هو العرش وهو على ما كان وهو على ما عليه كان أو كلاما من هذا المعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف القط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم ولا يلتفت يمنة ولا يسرع فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالي وبطن على راسه وقال حير من همداني وقال بما العارف وعمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل بويه في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان علينا أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائن منه بلا حلول ولا مناسبة ولا اختلاط ولا ملاصقة لأنه الفرد الكائن من الخلق الواحد المعني عن الخلق وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل نعم ويأتي إلى العباد يلحق إليه معنا واحد نعم وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع قال ثم ذكر كلامه في القدر قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين كلام نعم هذا كلام طيب كلام موافق لكلام السلف كلام الأمة نعم الله المستعان وهذا هو الحق أن وجوب إثبات الاستواء على العرش في استواء يليق بجلال الله لا يشابه خطأ في شيء من صفاتهم ولا استواء بلا كيف لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهكذا رضاه وغضبه ونزوله وغير ذلك كله يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله بلا كيف سبحانه وتعالى نعم الله المستعان ثم لا ترى كلامه فالقدر كلام القاسم سمعت محمد بن كما أنه لا خالق للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ ما يعرف منه ما أنكر شيئا من أصول السنة في مسائل القدر وقال سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت محمد بن عبد الله، سمعت أبا جعفر الصيدلاني، سمعت أبا سعيد القطان يقول: يا الخراج يقول: من ظن أنه يمنه ببذل الجهد يصير متعلم، يصل متعلم نعم. ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمن. هذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله. ويحتمل يقال قدر الله، اني قدر الله هذا اسم مفعول محذوف، المقصود ان هذه لها محل. نعم، قدر مسلم في الصحيح دون هذا دون معنى. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. ثم قال: والمعنى أن بذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته، لكن مجرد بذل الجهد، إنما بذل الجهد من أسباب التوفيق والهداية. عليه بذل الجهد وعليه العناية وعليه الحرص، وأما يكون يغسل ويغفر هذا إلى الله جل وعلا، لكن من أسباب ذلك أنه يبذل المستطاع، ومن سنة الله ومن رحمته وفضله أنه يوفق من اجتهد وطلب الحق. ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رب. قال: ولا أنا إلا يتأمل الله رحمته منه وفضله. فدخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن من أعرض وغفل فقد هلك. وقال جل: ادخل الجنة بما كنتم تعملون. هذه بأس السبب، يعني بأسباب الأعمال، ولكن التوفيق بيد الله، والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل والذي يتفضل بإدخال الجنة والنجاة من النار. نعم. ثم قال: وقال الواسطي: المقامات أقسام قسمت ونعوت مجريت، كيف تستلم بحركات أو تنال بسعايات. وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود. وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما، لما أخبر بالقدر فقالوا: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الورقة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكي على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي الصحيح يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر لليسرى ووفق، ومن أخذ بالأسباب الأخرى يسر للشقاء، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. الحاصل من هذا أن القدر سابق، والعبد مأمور ومنهي، وقد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة، فمن استعمل ما أعطاه الله فيما يرضي الله واجتهد وطلب ربه التوفيق يسر لليسرى ووفق وحمد العاقبة، ومن أعرض وغفل وتابع الهوى والشيطان يسرى العسرى ولا حول ولا قوة. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العامل؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي رواية كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي إخوان بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أن شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكونوا ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال لي يرحمك الله إني لم أجد بما أسألك إلا لأحرج عقلك. إن الله يحفظك لأحذر أحذر لأحذر عقلك. إن رجلين من مجينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستكبرون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما شوها فألهمها فجورها وتقواها. وفي السنن حديث عمر أنه سئل عن تفسير هذه الآية فإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل فيما العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعماله من أعمال النار يدخل به النار. وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعش قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال عمله فكل ميسر وفي نص كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن أبي حزام عن ابن أبي حزام عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت مقا نستطيعها ودواء يعني إن خفي عليه الأمر خفي عليه كمال القدرة خفي عليه كمال القدرة وجهل كمال القدرة ظن أنه بهذا يفوت الله فتلقى والله لما كان الحامل خشية الله وخوفه ورقبه ومراقبته فغفر له لأن كان مؤمن بالله موحد لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك. نعم ذكر عند ذلك من البصائر يعني ان الانسان قد يجهل قد يخفى عليه بعض الامور وهو مؤمن فاذا كان خفي عليه بعض الامور ولا قامت عليه الحجه يعفى عنه. عن ابي خزامه عن ابي وقيل عن ابي خزامه عن ابي وهو الصحيح مجهول من الثالثه كل يوم مالك ابن ابي خزامه عن أبيه وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصحيح مجهول من الثالثة. تراجع في النبي في الأدوية في الطب الحديث هذا عندهم الشيخ هذا يسأل لك الشيخ هذا تراجع فيه هو الكلمني الحديث هذا يوقف عليه حاكي الحديث مع اختلاف من الألفاظ عن ابن أبي خزامة عن أبيه سمان الكرمي كتاب الطب باب ما جاء فالرقى ولا الدوام وقال الترمذي بهذا حديث محسن صحيح. كتاب القدر باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدوام لا ترد الرقى ولا الدوام من قدر الله شيئا. وانظر تعليق الترمذي عن ابن ماجه كتاب الطب باب ما عمله الله داء إلا أنزل له الشفاء. ولا ساق الأسانيد شيء ما ساق الأسانيد يرفع جاء نعم سنده من عزي إليه سنده من عزي إليه فيه رايقة يعني نعم سبب نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي السنن عن ابن أبي حزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأي شرك المستقبل ودواء نتداوى به وتقاتل لك فيها أترد من قدر الله إليه قال هي من قدر الله. فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة. فمن ما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالحجوم وكذلك الشفاء الذي يقدره بالمدينة يقدره بالأدوية والرقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة. فقول قائلك التي استجلب الأقسام بالحركات يراه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات. والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا. فإذا ترك عبد العمل ظانا أن السعادة تحصل وتحصل له كان ذلك الشرط سببا لكونه من أهل الشقاوة. وهنا ظل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي. وهؤلاء شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فأولئك من جنس المجوس. لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يستكم على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح. فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد. وما ثم موجب إلا مشيئة الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا أن الأسباب غير موجبة وإنما هي فضل من الله وأنظر منه على العبد عليه أن يفعل الأسباب حتى في أمور الدنيا وهكذا في أمور الآخرة. الطاعات غير موجبة مثل ما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد إلا الأخلة بما فضل. فالأعمال أسباب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لأسبابها. والله رتب رحمته وفضله وإحسانه على هذه الأسباب كما رتب غضبه وعقابه على كفر والشرك والمعاصي. وهكذا امور الدنيا ايضا جعل الله سبحانه الزراعه والبيع والشراء واشباه ذلك اسباب للرزق. فقد ينجح وقد لا ينجح. فان شاء الله نجاحه ربح في البيع وربح في الزراعه. واذا اراد الله عدم النجاح لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعه. ولو كلها بيده سبحانه وتعالى ما شاء الله كان ولا من شان الكون. نعم الله اكبر. نعم وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته. التفريق بين المعجوز عليه والمعجوز عنه صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل له إني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحكم على العدل ولكن عليك بالكيس. فإذا أحزنك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. قال أبو القاسم الواسطي عن الكفر بالله أو لله، فقال: الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله، ولله من الله ابتداء وإنشاء، وإلى الله مرجعا وانتهاء، وبالله بقاء وفناء، ولله ملكا وخلقا. قال: وقال جنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال: هو اليقين. فقال السائل: بين لنا ما هو. فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله، فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته. وقال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن علي. وهذا فيه نظر جنيد، فيه نقص، فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله وأنه هو المقدر لذلك والمدبر لهذا ما يكفي، هذا هو توحيد الربوبية، ولعل المؤلف ينبه عليه بعد ذلك. ولا بد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده، فكان المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها وأنه خالق الحركات والسكنات، ولكن هناك أمر وراء هذا، وهو أن يصرف العبد عباداته لله وحده، ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك، حتى يكون الله معبوده وحده. وقال ربك: ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا ضم هذا إلى هذا، آمن بأنه رب سبحانه وهو خالق الحركات والسكنات ومدبر الأمور، وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحده، استقام أمره. نعم. اللهم قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن علي يا ابن علي يقول: سمعت القاسم بن القاسم، سمعت محمد بن موسى الواسطية، سمعت محمد بن الحسين الجوهري، سمعت ذنون المصري يقول: وجاءه رجل فقال: ادعو الله لي. فقال: إن كنت أيدت في علم الغيب بصفة التوحيد فكم من دعوة مجابة قد ثبت لا سبقت لك، وإلا فإن النداء لا ينفع الغطاء. قال: وقال الواسطي: ادعى فرعون الربوبية على الكشف، وادعت المعتزلة على السر تقول: ما شئت فعلت. وقال أبو الحسين النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه. قلت: كلام الواسطي وجنيه المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله. هذا تنبيه المؤلف، جاء تنبيه المؤلف رحمه الله، أبو جاء تنبيه المؤلف. وتوحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه. كذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون، فإن فرعون كشف كفره وقال: أنا ربكم الأعلى، فادعى الربوبية علانية. والقدرية تدعي أنها رب الأفعال وما يتولد عنها، فقد ادعت ربوبية أولاد في السن وهي ربوبية أفعال الأعيان. لكن مقصود أهل التحقيق كالجنيد النحوي أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما، بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر بحكمه وانضباط قضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد، كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفات. أما قول ذنون: إنك إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار، مجرد الإقرار بالربوبية العامة، فإن المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا: إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم والنعم شركهم أن عبدوا معه إلهًا آخر. إنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا. فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو له يوسعه ويسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يرجو أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي: صفاء العبادات لا ينال إلا من صفاء التوحيد. أما قول النور: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله، فهو يعم ذلك، يكون كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد. إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نبي التشبيه والتعطيل، وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن. سمعت عبد الواحد بن بدر، سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الرودباري عن التوحيد فقال: استقامة القلب لإثبات مغاربة التعطيل. وإن كان التشبيه والتوحيد في كلمة واحدة، كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقال الرسول: أقرب هذه الجنة باقية بإبقائه وذكره لك، ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. قال البشري: وهذا الذي قاله الشيخ النصر بهذه غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا: صفات ذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى. فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي ببقاء الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق. قلت: النصر بهذه المقصود والتفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق. فقال: ما في المخلوق باق لإبقائه، وأما محبته لك وذكره لك فباق لبقائه. وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة، وأن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة جائرة على الذات بما ليس بصفة، كما ينازع فيه أهل السلام مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم. بل قاضي أبو بشر الذي يعلمه الكشري ويقول هو أوحد وقته، كان يقول: ليس الباقي باقيا ببقائه. والنزاع في هذه المسألة إلى حكم، فلم يرجع إلى أمام محصن يستوجب النزاع. ثم قال أبو القاسم: حدثنا محمد بن الحسين، سمعت النصر بالي يقول: ألا أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة؟ فإذا هيمك في مقام التفريق قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال: وقال أبو القاسم: النصر بالي كان شيخ وقته. قلت: هذا الكلام من النصر بالي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والرزق، كما أنه موصوف بصفات الله على الحقيقة كالعلم والقدرة. وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن محمد بن إسحاق الكلابالي عن منهج الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. قال: الخلق والرزق أن عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله، وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأزل، وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع. قال: وقال: سمعت الإمام أبا إسحاق الأسرائيلي يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح وأشرح القول أن مطلوبة. وكان أبو القاسم المصرفاني قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى الكلام فاجتازني أبا ذلك في أيام قلائل. فقال لمحمد الفراء أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إليه. قلت لأنه كان عنده بعض شبهة أو رأي فيه فاسد في خطيئة كما يجب مثل ذلك لبعض الناس. وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتح يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير. هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا من حيث لا درك ولا وهن ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قلت هذا الكلام ينتظر أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة ولا حسن. وربما يتضمن لو عمل الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرد محصلا للمعرفة المطلوبة. وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بكر حدثني أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال قيل لأحيى بن معاذ أخبرني عن الله فقال إله واحد. فقال كيف هو؟ فقال ملكم طاهر. فقال أين هو؟ فقال بالمرصاد. فقال السائل لم أسألك عن هذا. فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه. قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ إذ في الإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار أهل التحقيق في المعاملات وغيرها فإنه يتسلم في الرجاء بكلام يشبه كلامته كان فيه يشبه كلام كفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة ويدعي في التوحيد مقاما هو الغالب. وقد عابه عليه أبو يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. هذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تنقل فيها وهذا كله في الحقيقة كل كلام الصوفية هؤلاء وإن كان بعضهم له كلمات صحيحة لكن غالب كلامهم يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخله. ولهذا تجد كلامهم دائما ملتبسا فيه من الاحتمال والاشتباه ما يجعله ليس أهلا لأن يحتج به ولا أن ينكر. وكان كلام السلف من الصحابة والتابعين في آية الوضوح وآية البيان لأنهم استقوه من كلام الله وكلام الرسول لا من أفكارهم وآرائهم وأذواقهم فكانت كلماتهم واضحة توصف رب جل وعلا وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته وأن تكون مراجعاته ومطالعاته من كلام سلف الأمة لأن كلامه أوضح وأبين وأبعد عن الشبهة. فهم يقولون فيما يقولون مثل ما نطق الكتاب والسنة يتكلموا عن الله تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة إن الله فوق خلقه فوق جميع خلقه فوق العرش فاستوى على السواء يليق بجلاله وعظمته. ويتكلموا في الصفات ويطرحوا الصفات وأنها صفات الحق وأنها لائقة به سبحانه لا يشابه فيها خلقه ليس كمثله شيء في السميع البصير وأتوا بعبارات واضحة كما جاء في الكتاب والسنة. ويتكلموا في الشرع والأوامر والنواهي بلغوا عن ذلك في أشياء واضحة أن أمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا وأمر بكذا بخلاف هؤلاء الصوفية العباد الزهاد فإنه يقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل ما هو محترم وما هو سقيم وما هو يؤدي إلى غاية البطلان والإلحاد ويقع في كلامهم ما هو طيب وما هو مستقيم لكن بأسلوب لا يفهمه كل أحد. ولهذا أرد المؤلف بهذه التعليق على كلماتهم بيان ما فيها من الأخطاء والأغلاط والإجمالات التي قد تشتبه على الناس، وقد يتسامح من بعض الكلمات رحمه الله ويمرها كما جاءت على ما فيها من إبهام، بناء على أنها من تأملها من التحقيق والبصيرة فهمها. فهذا هو وقت مجلس ذكر هذه الأشياء في كتابه هذا. نعم رحمه الله. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك بالاسم فقوله ملك قادر وإنه بالمصاد كما قال تعالى وقلتون أن كل مصد. وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بالإمام قائله وخلاف ما أجاب به هو سائله فإنه لما قال أين الله قال أين الله فقال قيل له في السماء رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يكن هذا صفة المخلوق. وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علم المقامات ومنازل السائرين في كتابه كذا وقد روى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا. نعم السماء فوق السماء أين الله قال في السماء لما سأل جارية قال أين الله قال في السماء في العلو السلام رب العلو يعني الله نعم مثل ما قال فآمن هم من في السماء يعني في العلو. نعم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يعني السماء يطلق على أمرين يطلق على السماء المبنية يقال لها سماء ويقال يطلق على العلو يقال لها سماء نعم كله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم كتاب السماء السابق على الإسلام. نعم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد روى شيخ الاسلام كما جاء في الابتداء حديث غايه من عاش. وقد روى شيخ الاسلام الانصاري الهروي صاحب علم المقامات ومنازل السائلين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناده عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عبدا لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مغتاب. عمن عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأخفى كل شيء عبدا لا يشد عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب يمجد الله بخلقه ويخالف منه الذات بالأقدار والنسيان في نهاياته ويخالف إنكاره العين في هذه الرواية. وقال أبو القاسم حتى أنا محمد بن الحسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الروز فأري يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلاف. قال وسئل ابن شاهين وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى أمع فقال على معنيين مع الأنبياء بالنصرة والكلاة. قال الله إنني معكما أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا. وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. المعنية المعية الواردة في الكتاب والسنة على معنيين إحداهما أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة وهذه المعية الخاصة التي جاء في بيات معنى قوله سبحانه إنني معكم ما أسمع وأرى لا تحزنوا إن الله معنا إن الله مع الصابرين. هذه معناها المعية الخاصة الكلاءة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك. وما الثاني معنى العام الذي يدل على العلم والإحاطة وهي المعية العامة هو معكم أينما كنتم. فالمعنى علمه بهم وإحاطته بهم وتلاعبه على أحوالهم ورؤيته لهم وهم لا يخفون عليه بل هو يعلم كل شيء وهو أعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى. أما القول بأن المعنى معناها المخالطة والحلول، هذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين نسأل الله العافية. ولهذا قال أبو عمر الطرمنكي وابن عبد البر وأبو نصر السجي الجماعة، وقالوا أجمع العلماء على أن قوله معناه الله معكم معناه العلم والإحاطة. الله عنك. معية معيتان، معية خاصة ومعية نعم. معية الكلاء والحفظ والتأييد، هذه معية لأوليائه، ومعية العلم والإحاطة معية للعموم سبحانه وتعالى. نعم. المعية هذه يا شيخ، قال بعض الناس إن أهل السنة يؤولون. لا هذا ليس بالتأويل، هذا إخبار عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا. نعم. بالآيات يعني بالآيات. نعم. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان، وينكر أن يكون فوق العرش، وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ذو النون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له إسنادا عن النور. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له، فكيف بهذه المنقطعات السيئة التي تتضمن أن ينقل عن مشايع عن المشايخ كلام